الخطأ 28. قال في الشريط الرابع من الحائية. الله يا أبو داود الظلم لما شرحت الحائية هكذا. قال في الشريط الرابع من الحائية أن جمهور أهل السنة على أن تارك عمل الجوارح كافر. جمهور أهل السنة يعني أكثر أهل السنة، مفهوم؟ يعني يريد أن يقول إيه؟ قولان لأهل السنة. جمهور أهل السنة على أن تارك عمل الجوارح كافر. وقال أيضا في نفس الشريط مسألة تارك العمل خلافية في إطار أهل السنة، خلافية في إطار أهل السنة، لا والله كذب. وقال أيضا في نفس الشريط في نفس المحاضرة بيقول إيه عن حديث لم يعملوا خيرا قط أيضا، قال فيقبض الله قبضة قوم، قبضة قوم لم يعملوا خيرا قط. شوف بقى هو بيقول كده، شوف بقى قبضة ربنا يطلع فيها قد إيه، مليارات بقى ولا تريليون. ده هو لا يعرف أنه بذلك كيف قبضة الله، لأن معنى أن يقول شوف بقى قبضة ربنا طلع فيها قد إيه، مش زيك أنت يعني، لا دي قبضة ربنا فيها مليار مثلا، ها تريليون، يعني قبضة ربنا كيفيتها أنها تحيط بمليار تريليون، ده دي مصيبة لوحدها يعني، هذه مصيبة. بيقول لك شوف بقى قبضة ربنا، ها الله المستعان، يقول لك شوف بقى قبضة ربنا قد ايه، يطلع فيها بقى مليار، ها يطلع فيها مليار، يطلع فيها تريليون، قبضة ربنا بقى مش قبضة اي حد تاني يعني. هو لا يفهم انه بهذا الكلام ها كيف قبضة الله عز وجل، ها كيفها بانها يطلع فيها، بان قبضة ربنا عز وجل مقدارها مليار او تريليون. شوف بقى قبضة ربنا قد ايه، مصايب والله، هذه مصيبة واحدة. وقال أيضا في الشريط التاسع، هذا كله ما مضى في الحائية، في الشريط التاسع من شرح على أصول السنة الإمام أحمد، قال تارك عمل الجوارح فيه قولان لأهل السنة. شو بيعلم الناس إيه؟ شو بيعلم الناس إيه؟ والله الذي لا إله غيره، بعض الطلبة اللي عنده صاروا يدعون الناس إلى هذا، أن تارك العمل قول لأهل السنة، قولان لأهل السنة. راجع كلام اللجنة قالت ويلبسوا على الناس بأن هذا مذهب أهل السنة. لا والله أبدا ليس مذهب أهل السنة. شوف الكذب يا ذنب الله. الرد على ذلك، أولا إجماع الصحابة، إذا كان الصحابة أجمعوا على كفر تارك الصلاة، يعني كفر الصلاة تارك الصلاة وحدها، ها الصحابة أجمعوا على إيه؟ على كفر تارك الصلاة. وسيأتي أيضا كلام له في هذه المسألة، في مسألة الصلاة ده أولا، يعني إذا كان الصحابة أجمعوا على هذا، مفهوم؟ هذا أولا. ثانيا الإمام الشافعي رحمه الله قال، وهذا نقله إلا لكائف اعتقاد أهل السنة، وكذا نقله ابن تيمية في مجموع الفتاوى 7 على 209، قال الشافعي وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم، أي يجيب من تاني الراجل يعني، وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. الإمام الحميدي متوفى سنة 219 هجرية قال، وهذا الكلام ذكره الخلال في السنة وذكره اللالكائي في اعتقاد أهل السنة، يقول الحميدي وأخبرت أن قوما يقولون، أخبرت أن قوما، الرجل بيفجع فزع، في ناس بيقولوا الكلام اللي جاي ده، وأخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيء حتى يموت، أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه، إذا كان يقر بالفروض واستقبال القبلة. مش بيقولوا كده؟ بيقولوا كده طالما رجل مقر بالصلاة بالصوم الزكاة الحج، طب ما صلى ما صام ما زكى ما حج ما عمل، ده حكمه ايه؟ عند طلعت زهران وعادل السيد وغيره ايه؟ هذا ليس بكافر، انما هو فاسق عاص ضعيف الايمان، بلفظ طلعت زهران ضعيف الايمان. طيب الحميدي بيقول ايه؟ اخبرت ان اقوام ان قوما يقولون ان من اقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، او يصلي مسند ظهر، هذا قول، او يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، ما لم يكن جاحدا اذا علم ان تركه ذلك في ايمانه. اذا كان يقر بالفروض واستقبال القبلة فقلت اي الحميدي هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين، وفعل المسلمين. هذا الإمام الحميدي شيخ الإسلام قال في شرح العمدة 2 على صفحة 86 يقول: وأيضا فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف وعلى ما هو مقرر في موضعه، فالقول تصديق الرسول والعمل تصديق القول، فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع أبو طالب المكي متوفى سنة 386، نقل إجماعه عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بمثل الإجماع الذي ذكره من؟ ها؟ الإمام الشافعي رحمه الله. طيب الأجري في الشريعة قال: اعلموا أنه لا يجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل الجوارح، فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمنا، دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. ده الإجماع الكام؟ ده الإجماع الرابع. سفيان بن عيينة في السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد يقول: والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا. انتبه، الإمام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات قال: لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب اللسان العمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. في الدرر الثانية قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المجلد الثاني 124: لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب الذي هو العلم، واللسان الذي هو القول، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر. لا خلاف بين الإيه؟ بين الأمة. الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة في شرحه على كشف الشبهات ذكر الإجماع أيضا في هذا. يبقى لما وإجماعات أخرى لكن أقتصر على هذا، يبقى لما يجي يقول إن أهل السنة اختلفوا في عمل تارك الجوارح، هذا كذب على أهل السنة وتدليس على أهل السنة وتعليم خطأ للناس الذين أتوا ليتعلموا عنده. واضح هذا؟ الله المستعان على ما